على موقع مارادونا دوت كوم. زيزو المايسترو راح اللي راحوا مطرح ما راحوا ثالج وساحوا من عيني طاحوا قاعد بعسكو غربالي هاسكو فارس فراسكو ما هو عايسكو طلت غيبتنا رجعنا بهبتنا كلهم بيقولوا وينك يا بشتنا فينا التميز وهذه ميزتنا وبيحتر الناس غير وكبير اسمي كفيني ومليانة عيني وكل ما تلاقيني هتتباهى فيني واللي شاريني هحطها في عيني واللي بايعني هيندم كتير قائد القائد وانا ما تقيتش عقلتها فقد لكن ما تفقدش حضوري معاك وبيعلي الريتش سابق كتير لكن انا ما تسابقش انا مخدر واسمي جدع شافي فلسكو وشافي وجع كنت حاسبكو لظهري ضيع كسرتو لظهري ومني الخلع انا اللذي الكل ازي من حوالي من بجلي غالي يا غالي من هم وحالي انا لحالي ما في بلال انا بحياتي مكتفي بذاتي عشان اللي تعالي يا دنيا وعليا وهاتي هيدي اللي قالوا انت اخرك يومين ابعد يا بيبا وخلينا حارب دول عالم غريبة وفيهم احاس هتحاسبوا عليها واحد ورا واحد الصبر طيب هتروح ولوين احنا صورنا بتعمل جلد اسمع خبرنا هتلقى الفرد باب المراجل نطرق طارق احنا الشهامة لنا تنطبق نسر البرارة ونسر المدينة كل الحضارة بتحكي علينا اي صعيبة ما تصعب علينا احنا الوجهة ما تخوي يا خينا كان معكو واحد مش اي واحد كان ليكو صادق وجهة بلد اسمي قاعد لي هلكو شهد لي اضروب عد لي ما وابتحاد كلهم معنا علشان معنا وقت المصالح بيجروا ورانا هلا عطانا من عالم تعبانا يا ما عطينا وإيش الجديد بدت أنا فوت من اللي أنا فيه واللي أداني هرتها عليه واللي رماني والله لرميه هحب حالي وهبعد بعيد لو على المعارف معرفتي تفوز لو على المصارف صرفت كنوز معلش يا قرابة ضرب لي البوز والله يا قرابة أنت مني محسوس معروف أنا الأول مقامي كبير والكبرى في عقلي وسني صغير والله ما تفرق ما تفرق كثير هتقدرها تلقى من أنا تقدير اللي لغيته فاهم لغاته كل حكاياته في عيني ماته كتر خطاكو ضيع غلاكو عقلي نساكو ما هو ماكو كل الحكاية ما في حد معايا انا اللي ماشي قدامي ورايا يعني انتو وعدتو انتو عالم هفايا توعدوا غيركم لكن ما توفوش هتجي عاتفي هنشيلك عاتفي هتقلب لكفي هدور عغيرك انت اللي تحدد معايا مصيرك شغل التجلب انا معرفوش من جوه دماغي مش عارف تعال افلامك حارقها وما تهمنيش روج يا حمادة تعالى مفيش انوارك الحمراء اللي ما بتختفيش هتجي معايا الله ما المعين هتحكي ورايا هنصب لك كمين بتمنى رضايا هتقعد سنين ابعد يا ضنايا هتلعب عمين حسن يا عمدة رجولة نادرة هالكل شهد له انها صيد وحسين خايه واقف في ظهره هبلي يا شهره